الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول الشيخ الإسلام رحمه الله من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. قال: ومن أصول أهل السنة، يعني أصول العقيدة عندهم، التصديق بكرامات الأولياء. كرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله على أيدي أتباع الرسل، ما يجريه الله من خوارق العادات على أيدي أتباع الرسل، فلا بد أن يكون من أتباع الرسل. أما من خالف الرسل فهؤلاء ما يكون على أيديهم أنه هو من السحر والدجل. والأولياء جمع ولي، وهو المؤمن التقي، كما قال ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي جمع بين الإيمان والتقوى. لكن يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: من كان لله تقيا كان لله وليا، من كان لله تقيا كان لله وليا. قال: وما يجري الله على أيديهم، يعني أيدي اتباع الرسل، من خوارق العادات. هذه الكرامة، خارق للعادة، يجريه الله على أيدي أتباع الرسل. قال: في أنواع المكاشفات، قال: في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. يعني أن الكرامات تنقسم إلى قسمين: علوم ومكاشفات، والثاني قدرة وتأثير. القدرة والتأثير، العلوم والمكاشفات، يعني المكاشفات نكشف الإنسان، أن يكشف الله عز وجل للإنسان ما لا يكشفه لغيره، كما في قصة عمر بن الخطاب رحمه الله، كان في المدينة والصحابة في بلاد فارس، فقال: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. كشف الله له أنه رأى، يعني الفرس أرادوا أن يعملوا كمينا للمسلمين. فهذا هو من يعني العلوم والمكاشفات، يكشف له ما يكشف لغيره. قال: والقدرة والتأثيرات، القدرة والتأثيرات، كما فعل خالد بن الوليد رحمه الله لما شرب السم وما حصل له شيء، لما أتاه أحد الكفار وقال: إن نبيكم يقول من تصبح بسبع تمرات وتوكل على المدينة لم يضره سحر ولا سم، فأتى خالد بالسم وشربه ما أصابه شيء. كذلك لما مشى الصحابة على النهر على خيولهم، هذا أيضا من يعني القدرة والتأثير. قال: والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف، يعني أصحاب الكهف، هذه من كرامة لهم، ناموا هذه السنوات لما فروا بدينهم. قال: وغيرها، يعني من الصور، كقصة يعني قصة مريم. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. قال: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني موجودة في القرآن، جاءت في سورة أصحاب الكهف: مريم هزي إليك بجذع النخلة، صارت عليك رطبا جنية، وكان الوقت ما هو وقتنا رطب، ما وقت رطب ولا تمر. كذلك يقول ما حصل للصحابة كعمر وغيره ومن جاء بعدهم من التابعين، قالوا هذه كرامات موجودة إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني وطريقة أهل السنة والجماعة اتباع السنة، اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السنة، باطنا يعني في قلوبهم اعتقادا، وظاهرا يعني في الجوارح، في الجوارح. قال: واتباع سبيل السابقين، يعني السلف الصالح الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن السلف إخوة. قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله: السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة المجتهدين، هؤلاء هم السلف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، فمن اقتدى بهم فإنه سلفي ومن خالفهم فإنه خلفي. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها يعني بأيديكم، وعضوا عليها بالنواجذ يعني بالأسنان، وإياكم، إياكم كلمة تحذير، تحذير، ومحدثات الأمور جمع محدث يعني بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم أي كل بدعة لا يستثنى منها شيء. جاء في رواية: كل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. قالوا: يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، يعني خير الكلام على إطلاق كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي يعني خير طريقة وسيرة يسير عليها العبد هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. نعم، هذه قاعدة عندهم، الكتاب والسنة يقدم على أقوال الناس مهما بلغوا من العلم ما بلغوا، العبرة قال الله قال رسوله، هذا هو العبرة به. يقول الشاعر، يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني، يقال من الجهل والسفاهة، يقول قال رسول الله تقول لي قال فلان، عرفت كيف؟ لذلك يعني من قواعد أهل السنة والجماعة أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، حتى وإن كان المخالف هو من كبار الصحابة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع، قال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. لكن يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يعني الحديث وصحته، يقدمون قول سفيان والأوزاعي يعني على قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. نعم، أهل السنة لم تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يختلفوا على إمام المسلمين، فسموا أهل سنة وجماعة. وقيل الجماعة ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، كل هذه أقوال لأهل العلم. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم يعني مجتمعين على الحق. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. نعم يعني أن الأصول عند أصول أحكام عند السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه أربعة مجمع عليها بلا خلاف، إنما خلاف في المسائل التي بعدها، مسألة عمل أهل المدينة، مسألة الاستصحاب، مسألة العرف وهكذا. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم يعني أن أهل السنة والجماعة يزنون هذه الأصول الثلاثة، إيش يعني؟ الكتاب والسنة والإجماع، يعني الكتاب والسنة والإجماع، قال ما عليه الناس من أقوال وأعمال، يعني أن الميزان عندهم الكتاب والسنة والإجماع. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم هذا يعني مثل قول ابن حزم، ابن حزم يقول ليس هناك إجماع منضبط إلا إجماع الصحابة، يقول ما بعدهم إيش سمى إجماعا، لكن يقول الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فقد كذب لا يدريه لعل الناس اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد كذب لا يدري لعل الناس اختلفوا. فابن حزم رحمه الله يرى أن أضبط إجماع هو إضباط الصحابة، وشيخ الإسلام يقول أضبط إجماع ما كان عليه السلف الأوائل الصحابة والتابعون واتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أمة المهتدين. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نعم يعني أن أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول التي ذكرها يأمرون بالمعروف، والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأبه. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من فروض الكفايات. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم ويرون يعني أهل السنة والجماعة إقامة الحج، كان الحج مع إمام المسلمين، قال والجمع يعني صلاة الجمعة، والأعياد يعني صلاة العيد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني ما لم يكونوا كفارا، طبعا ما لم يكونوا كفارا، يعني حتى وإن تلبسوا بالكبائر فإنه يصلى خلفهم ويحج معهم. نعم. ويحافظون على الجماعات، يحافظون على الجماعات ولا يخرجون على ولاة أمورهم. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقد. نعم يدينون يعني يرونها من الدين، يعني يرونها من الدين، يقول عليه وسلم الدين النصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح وهي التصفية، يقول نصحة العسل إذا صفيت من الشوائب، والنصيحة هي بدل النصح للمنصوح له، بدل النصح للمنصوح له. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم يعني أن المؤمنين أخوة، وأن الأخوة فقط بين أهل الإسلام، أما مع الكفرة وأهل البدع فليس هناك أخوة بل عداوة. السنة ليس أخ للرافضي، المسلم ليس أخ للكافر، وهكذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم هذه من أوصاف أهل السنة، يأمرون بالصبر وهو حبس اللسان وحبس الجوارح وحبس القلب عن التسخط على أقدار الله، فيأمرون بالصبر عند البلاء يعني المصيبة، البلاء يعني المصيبة من مرض أو فقر أو موت، والشكر عند الرخاء يعني السعة والغنى، السعة والغنى، والشكر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل، الشكر ثلاث حالات له، والرضا بمر القضاء يعني قضاء الله، قضاء الله وقدره. وقلنا أن القضاء ما وقع على العبد يسمى قضاء، وما كتب في اللوح المحفوظ يسمى القدر، هذا معنى القضاء والقدر. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم، مكارم الأخلاق يعني أفضل الأخلاق، أفضلها. أسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أفضل الأخلاق. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، هذا في بيان أن الإيمان يزيد وينقص، زيادة الإيمان بأمور كثيرة منها حسن الخلق. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. نعم، ويندبون، الندب يعني استحباب، الندب يعني استحباب، إلى أن تصل من قطعك يعني من الأقارب، وتعطي من حرمك يعني حرمك مالا أو نحو ذلك. قال: وتعفو عمن ظلمك، يعني تعفو عنه وتقول يعني عفوت عنك وأمرك إلى الله. نعم. ويأمرون ببر الوالدين. نعم، بر الوالدين يعني الإحسان، البر معناه الإحسان، والدين يعني الأم والأب. وبر الوالدين يكون في الدنيا في حال يعني حياتهم بالإحسان إليهم ولهن الجانب، وأما إذا ماتوا يكون إحسان إليهم بالدعاء لهم والاستغفار وصلة يعني أصدقائهم كما جاء في الأحاديث. نعم. وصلة الأرحام. الأرحام جمع رحم، وكل من تجمعك به قرابة من جهة أبيك أو جهة أمك، هذا الرحم، كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم يسمى رحما. نعم. وحسن الجوار. وحسن الجوار أيضا من الأمور المستحبة، ومعنى الحسن يعني الإحسان إلى الجيران، والجوار مرده إلى عرف الناس، كل ما سمي في العرف جارا فهو جار. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. واضح. والرفق بالمملوك. بالمملوك يعني الرقيق. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء. نعم، ينهون عن الفخر، فخر يعني باللسان، على ابن فلان أنا، والخيلاء يعني بالهيئة والمشية. نعم. والبغي. البغي يعني الظلم. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم، استطالة يعني التكبر عليهم، هذه الاستطالة يعني أنه يتكبر على الناس ويترفع عليهم. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. نعم، معالي الأخلاق يعني أرفع الأخلاق، وأما السفساف هو إيش؟ أرذل الأخلاق، مساوي الأخلاق. نعم. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، يعني الدليل، متبعون فيه بالدليل. نعم. وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني طريقهم الذي يعني يسيرون عليه هو دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني التوحيد، هذا هو طريقهم، التوحيد. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، هذا يا أخوان من يعني علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر عن الافتراق وحصل الافتراق، حصل في هذه الأمة، وربنا عز وجل أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الافتراق في غير آية، قال عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة، حبل الله الجماعة. وأمر ربنا عز وجل كل الأنبياء السابقين أن يأمروا أمتهم بالاجتماع وينهون عن التفرق، أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما حيث النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة في النهي عن التفرق، كما جاء عند أحمد والطبراني: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجاء عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يركض مع الفرقة، حيث صح الشيخ الألباني: إن الشيطان يركض مع الفرقة، يعني متى ما تفرق أهل الإسلام يركض الشيطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة اليمان: إذا تفرق الناس في آخر الزمان وليس هناك إمام ولا راية، قال: لا تكن مع أحد كما في الصحيحين، بل ابقى لوحدك وإن خالفك الناس لا تكن مع أحد، يعني مع هذه الفرق وهذه الجماعات. لذلك يا أخوة، أنت الآن إذا قيل لك يا سني تفخر، نعم سني، إذا قيل لك يا سلفي تفخر، يعني هذا هو عقيدة السنة والجماعة. لكن إذا قال لك يا حزبي يا كذا تسأل. والسبب إيش؟ أن هذه كلها ضلالة. لو كانت هذه مدح لما غضب إذا قلت له يا حزبي يا إخواني يا سوري، لما غضب؟ إذن لماذا تغضب أنت إيش تنتمي لهم؟ هل السنة والجماعة يفرحون بهذا؟ نعم أنا سني أنا سلفي، هذه مفخرة ونعتز بها. فالشاهد إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرقة حاصلة في هذه الأمة، وقد حصلت هذه الفرقة وظهرت فرق وفرق. ذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن الإخوان وغيرهم قال هم من الفرق الهالكة. وأنا لما قرأنا الأصول الستة على الشيخ صالح الحيدان رحمه الله سألته أنا شخصيا عن يعني الإخوان والتبليغ، فقال هؤلاء أهل ضلال ممن حاد الله ورسوله، هكذا علماؤنا. لأن الإنسان إخوه متى ما كان على ما جاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بما كان عليه السلف الصالح فهذا على خير، ومتى ما خالف فقد إيش يعني خالف الكتاب والسنة. لأن ربنا عز وجل نهانا عن التفرق، وأخبر أن التفرق من فعل أهل الجاهلية كما قال منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من يفرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرعون. وأول أحزاب وقعت في عهد فرعون، يعني فرعون الذي يعني جعل هذه الأمة شيعا كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هؤلاء نعم، وهذه مفخرة اللي يتمسكون بالإسلام الخالص اللي ليس فيه شوب. الشوب يعني إيش؟ الشوائب من البدع والخرافات والدجل. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. نعم، يعني أهل السنة فيهم الصديقون جمع صديق، والشهداء والصالحون. نعم. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. نعم، وفيهم أعلام الهدى جمع علم. قال: ومصابيح الدجى يعني الظلام، تنير لك الظلام. قال: وأولو المناقب المأثورة يعني أصحاب المناقب يعني المزايا. قال: والفضائل المذكورة. نعم يا أخوان، انظر أن علماء الإسلام فقط هم من سلف الأمة، أما أهل البدع والضلال كلما أتى قوم سبحان الله لم يكونوا قدوة لمن جاء بعدهم، لا سيما أن هذه الأحزاب الآن الموجودة في وقت الحال ما تجد معهم عالما من علماء الإسلام يرفع له الرأس. لو كان فيهم خير لاتبعهم العلماء، لحثوا عليهم العلماء. نعم. وفيهم الأبدال. نعم، وفيهم الأبدال. الأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. يعني الأئمة الأربعة من أهل السنة يعني. نعم. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه. الحمد لله، نسأل أن يختم لنا بالأعمال الصالحة ونحن على التوحيد والسنة ومثلنا التوحيد والسنة. إلى هنا انتهت هذه الرسالة القيمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أدعو الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.